بارك الله فيكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: بارك الله فيكم، لبست الجورب على طهارة وبت فيه وأصبحت على جنابة ثم تيممت ولم أنزعه ثم مسحت عليه لصلاة العصر والظهر ولم أغتسل لعذر، فما حكم هذا المسح والصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب هو نزع الخف عند الجنابة، وإنما يمسح عليه عند الوضوء، إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرر أو مرض، فالأمور تقدر بقدرها. فالمسح يكون عند الحدث الأصغر، ويكون المسح بشروط كما هو معروف، وهو أن يدخل الخفين على طهارة، وأن يراعي مدة المسح، أن يكون للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فإذا كان مسح، إذا كان لبس الجورب أو الخف في الليل ثم نام، فإن أول مدة المسح هو أول الحدث، وهو أول مسح على هذا إذا كان هذا للوضوء. أما الغسل فإنه ينزع الخف ويغتسل ويعمم بدنه بالماء. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم المذي إذا خرج من الإنسان وأصاب شيئا من ملابسه، ماذا يفعل؟ المذي إذا خرج من الإنسان أوجب الوضوء، وأما كيفية تطهيره فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأخذ الرجل كفا من ماء، أي أنه يضع في كفه ماء ثم ينضحه على الموطن الذي أصابه المذي من اللباس أو من البدن. ولهذا أخذ العلماء من هذا أن نجاسة المذي ليست مغلظة، إنما هي مخففة، فمن النجاسات ما ليس بمغلظ كبول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام والمذي، فإن هذه نجاسات لكن ليست مغلظة وليست كالبول الذي لا بد من غسله ومن تطهير اللباس منه. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا كان في المسجد بعض الأغراض التي تستعمل في البدع ويجعلونها وقفا للمسجد، هل يجوز لنا إخراجها؟ وهل هذا من تغيير المنكر؟ إذا كانت هذه الأدوات تستخدم في البدع ولا تستخدم في غيرها، فإن هذه يجب أن تخرج من المسجد. وأما إذا كانت تستخدم في البدع وفي غيرها، فإن هذه لا يوجب استخدام الناس لها استخداما غير صحيح موجبا لإخراجها من المسجد، وإنما ينكر على من أساء في استخدامها. كما ينبغي التنبه لمن يجب عليه أن يخرج هذه الأشياء، فإن الإنكار باليد وإخراج شيء من المسجد أو إزالة شيء من المسجد لا يكون إلا لولي الأمر أو لمن كان له رئاسة وله سلطة على هذا المسجد كالإمام أو المؤذن أو مسؤول في الإدارة التي يتبع لها المسجد. أما كون بعض الناس يقوم بهذا فإن هذا يخشى أن تكون هناك فتنة، وقد وقعت خصومات في بعض المساجد حتى إنه في بعض المساجد حصل قتل وأغلقت المساجد لسنوات طويلة بسبب الجرأة وعدم الفقه. فكون المنكر يجب إنكاره ينبغي أن ينظر لصاحب الإنكار من هو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والمقصود بالاستطاعة هنا ليست استطاعة اليد وقوة البدن، وإنما الاستطاعة الشرعية التي لا يترتب عليها منكر أشد. ولهذا كثير من أهل العلم فسر هذا الحديث بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قالوا هذا للإمام، هذا للإمام، هو الذي يغير بيده. قد ذكر العلماء أنه للإمام ومن في حكمه ممن له سلطة واستطاعة. أما أن يأتي شخص من أفراد الناس ومن عامة الناس ويزيل أشياء من المسجد ويغير، فإن هذا يخشى أن يكون سبب الاعتداء الآخرين عليه، وتكون هناك فتنة وخصومة، وقد يترتب على هذا ما هو أشد من هذا المنكر. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: من اعتمر من قبل وحج متمتعا ونوى عمرة التمتع عن أمه، فهل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك، لأن عمرة المتمتع عمرة مستقلة، فيصح أن يجعلها عن غيره، وأن يجعل الحج عنه أو عن غيره. ولهذا باتفاق أهل العلم أن عمرة المتمتع تجزئ في إسقاط فريضة العمرة، بخلاف عمرة القارن فإنها ليست مستقلة عن الحج. ولهذا اختلف العلماء في إجزاء عمرة القارن للفريضة، هل تجزئ في الفريضة أم لا. مقصود أن عمرة المتمتع عمرة مستقلة، يعتمر ويتحلل، وهي منفصلة عن الحج. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: أعمل محاسبا ووجدت في عهدة مدير الفرع فواتير مأخوذة مرتين بمبلغ 75,000 ريال، فإذا تتبعت فواتيره وعهدته هل أدخل في من تتبع عورة المسلم ويتتبع الله عورتي؟ هذا يتكلم في موظف قبله. يقول: أنا محاسب ووجدت في عهدة مدير الفرع فواتير مأخوذة مرتين بالمبلغ المذكور، هل إذا تتبعت فواتيره وعهدته أدخل في من تتبع عورة المسلم ويتتبع الله عورتي؟ لا، ليس هذا من التتبع. إذا كنت تتبعت هذا الأمر وتكلفت في البحث حتى وجدت، فهذا من تتبع العورات. وأما إذا كان بحكم عملك وقفت على هذا الأمر، فهذا من المنكر الذي رأيته. لهذا ذكر العلماء في ضابط المنكر أنه لا يتكلف الإنسان في البحث عنه، لكنه إذا رآه أو سمع به فيجب عليه أن ينكره. فإذا كنت تتتبع تدقق في الأوراق حتى وجدت هذا، فهذا لا يجوز. وأما إذا كنت بحكم عملك وقفت عليه، مثل ما من يرى المنكر من غير تكلف، وأما إذا كان بتكلف وبحث فإن هذا من التتبع. فعند ذلك يجب عليك مناصحة هذا المدير، أن تبين له الأمر، فقد يكون سهو أو خطأ، أو يكون لدى المدير شيء أنت لم تقف عليه وله مبرر نظامي، فلا يتعجل في هذا، وإنما يناصح المدير، فإذا وجدت استجابة، وإلا يناصح من هو فوقه حتى يزال المنكر. هذا إذا كنت لا تخشى على نفسك فتنة، أو على غيرك، أو على المدير، أو أن تكون هناك فتنة أشد، فعند ذلك لا يزال المنكر بما هو أشد، وإنما يغير المنكر بما هو دونه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يسأل عن لقب شيخ الإسلام، هل هو جائز وهل يدخل في الحديث المذكور؟ شيخ الإسلام لا يدخل في المعنى المذكور، مثل ملك الأملاك وشاه شاه، وإنما هو من الألقاب التي لم تكن معروفة في عهد السلف، ولكنها استحدثت بعد ذلك. ومن أوائل من أطلق عليه شيخ الإسلام الإمام ابن المبارك وغير من الأئمة، واشتهر هذا الاسم حتى أصبح أشهر من اسم شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى يقال شيخ الإسلام ابن تيمية ويكون أشهر من اسمه المعروف وهو أحمد. فهذه الأسماء لم تكن معروفة عند السلف، وليس فيها منازعة لله عز وجل، ولكن فيها تزكية. فشيخ الإسلام هو الشيخ الذي له أثر في الإسلام، وبعض العلماء يقول أن هذا له أصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فكما يقال مجدد الدين يقال شيخ الإسلام، فهو في معنى هذا. ثم ينبغي أن ينبه على أن العلماء الذين أطلق عليهم هذا اللقب ما كانوا يحبون هذا، وإنما كانوا يكرهونه. وينبه أيضا على أمر آخر، أنه إذا درج العلماء على أمر وتتابع العلماء منذ عهد ابن تيمية إلى اليوم وهم يقولون شيخ الإسلام، وكذلك يطلقون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه شيخ الإسلام، لا ينبغي لطلاب العلم الصغار أن يشذوا الآن عن أهل العلم وأن يستدرك عليهم وأن يخطئهم. أما هو في نفس كونه يطلق على هؤلاء العلماء هذه الألقاب أو يسميهم بأسمائهم، هذا أمر يرجع إليه. أما كونه يخطئ العلماء ويقال أن هذا من الأسماء المحرمة وكل من قال هذا فقد وقع في الإثم، فهذه تهمة عظيمة لكثير من أهل العلم. فالعاقل ينظر لمن قبله من أهل العلم والفضل، وكانوا يطلقون هذا على ابن تيمية ومن قبله وبعده من غير أن ينكر هذا منكر. لكن بعض العلماء ينبه على أن الأولى ترك مثل هذا. فعلى كل حال، إذا كان إنسان بنفسه أراد أن لا يطلق هذه الألقاب هذا له، لكن أيضا ينبه إلى أمر آخر، أن بعض المنحرفين عن أهل العلم ومن يبغضهم على استقامتهم على السنة يكره أن يطلق عليهم هذه الألقاب. فإذا كان جاء إنسان يقول ابن تيمية وهو لا يقصد بهذا التورع من هذا اللقب، ولكن على سبيل التنقص لشيخ الإسلام ابن تيمية، ويطلق هذا اللقب على غيره من الناس بل من أهل البدع، فإن هذا مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فعلى كل حال لا بأس بإطلاق هذا اللقب على بعض أهل العلم، لأنهم بلا شك هم شيوخ الإسلام وهم مجددون الذين جدد الله عز وجل بهم أمر الدين، وإن كان هذا لم يكن معروفا في عهد السلف، وكذلك هم كانوا يكرهون ذلك، لكنه درج الناس واشتهر في كتب أهل العلم اشتهرت هذه الألقاب، حتى إذا قيل قال شيخ الإسلام فلا يكاد ينصرف الذهن إلا إلى ابن تيمية. فإذا قيل شيخ الإسلام فلان فعند ذلك قد يتميز بعض من يسمى أو يطلق عليه هذا اللقب به عند الناس. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.